وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الواسطة إذا كانت خفية، خفية يعني شلون خفية؟ بحيث الأثر ينسب علما عرفا إلى المستصحب رأسا. وقلنا الواسطة تختلف، بعضها خفية ماذا جدا، وبعضها ماذا جلية، وبعضها ماذا متوسطة. قلنا الشيخ الأنصار قال يختلف أنظار العرف باختلاف الواسطة، خفية جلية بعض ماذا، وأخطأ في تقول خفية جدا متوسطة أو جلية على يعني. فإذا كانت الواسطة خفية بحيث العرف لا يرى هذه الواسطة، بعد ينسب الأثر إلى المستصحب، هذه إمامة حينئذ تنسب حقد ولا يكون مسلم. ونذكر لذلك بعض الأمثلة للواسطة الخفية، نذكر بعض الأمثلة. المثال الأول يا أخي استصحاب ماذا؟ ما إذا كان عن في أيام الصيف، أيام الصيف إنسان يا أخي رجل تكون ماذا فلسة، كمان الأيام الصيف أيام الشتاء رجل غسلت فلسة كانت نسخ فلسة ودخلت إلى الغرفة، الغرفة أما تزولية البطاط نجس، لكن لا أنه هل بقيت على رجلي الرطوبة حتى حين أجل تتنجس، أو أنه لا الرطوبة جفت حتى حينئذ ماذا يابس مع اليابس، نجاسة ما تحصل حينئذ حتى ما تتنجس بالله. إذا على هذا الأساس إذا تشكي يلا أنا الآن اتخلت ورجلي ماذا، هاي اتلاعية ترى كثيرا ما صير، فعد رجل بل لو يدخل في مكان نجي، أو على أنه رجل أطبع بعضهم تعرق كثيرا يا أخي تصور في أيام الصيف، فبل الأصل لكن ما يدر على أن حينما دخل الغرفة ذلك البلل جس ودخل الغرفة، أو أنه لم يجد. ففي مثل هذه الحالة ماذا نحكم، بنجاسة الرجل أم لا؟ هنا ماذا نقول؟ نتفضل بقاء الرطوبة. أولا البلل والرطوبة كانت موجودة على الرجل، الآن نشوف فنستفحب بقاء الرطوبة. شيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول هذا عطل مفسد، لماذا؟ لأن تنجس الرجل بما يحصل، موضوع النجاسة والتنجس ما هو سراية، سراية النجاسة من ذاك من النجس إلى هذا، ما أدري هذا من هو الرجل، ما أدري هو هذا الماء العضو الطاق، السراية هي موضوع النجاسة. وأنت باستصحاب بقاء الرطوبة ماذا أثبتت بالاستصحاب؟ اقبضه بيدك، اقبضه اقبضه بيدك فتاة، ماذا أثبتت؟ بقاء الرطوبة. لكن النجاسة ليس من آثار، نجاسة الرجل ليس من أحكام، بقاء الرطوبة في النجاسة، بقاء الرطوبة في الرحل على الأرض، وإنما من آثار سراية الرطوبة من الرطب إلى الأرض الآخر، من الرطب إلى الشيء أو من الشيء إلى ذا، إنسان سراية. وأنت باستصحاب بقاء الرطوبة الرجل أقصى ما أثبتت بقاء الرطوبة، المهم السراية الريفة، نجاسة توقف على السراية مو على الرطوبة. فيكون تقول تقول إذا الرطوبة موجودة إذا أقول لك أحسن، أنا أريد إذا تقول، هو أنا أريد تقول إذا فإذا الرطوبة باقية إذن حصلت ماذا؟ سراية. لكن هاي الإذن ماذا؟ شرعية أم عقلية؟ ما عندنا آية أو رواية تقول إذا كانت الرطوبة إذن حصلت سراية. لا، المدار شرعا على السراية، بقاء الرطوبة الذي ثبت بالاستصحاب انما يثبت السراية بالملازمة العقلية. اضعف المسلك يا اخي. لكن العرف يتسامحون، شيخنا والشاهد جابر عن الواسطة هنا قتيل، ينسبون التنجس علما مباشرة الى رطوبة الرجل لا الى السراية. هاي الواسطة يلغونها، يرونها ماذا؟ خزية. بدليل تشوف فرد مبدا الى انه ماذا؟ تقبل هذا المعنى منا. هذا بسبب انه بذوقة العرف ترى النجاسة مترتبة على من؟ على الرطوبة. واسطة ما موجودة في البيت، مع انه جثة الواسطة ماذا؟ موجودة. الواسطة ما هي؟ هي السراية. مجرد الرطوبة لا يكفي، لازم ماذا؟ تبوت السراية. لكنه عند تلتف التنجس ماذا؟ الى نفسه. الرطوبة هذا اصل مفلس، لكن يمكن ان يقال بما ان الواسطة خفية في نعمه وليكون قد الرطوبة مرت في ماذا؟ بس هو هذا مو مهم تسلم اي دليل. الرطوبة على قسم، بعض مرات واحد رجلا من سعره لا تكون ماذا؟ قد العرق ماذا؟ لا يكون قوي، لا يكون مسلم. انت ليش تروح بعيد؟ الانسان لما يقعد ماذا على الفرش اللي يجي عليه ظلل مثل بعض قطرات يتبقى يوم مثل ماي بالنامي على هذا اللي يسمونه البطانيه. اذا فرد واحد قاعد يتنجس او ما يتنجس اذا مجرد رطوبه، يتنجس مجرد رطوبه من دون ماذا؟ سرايه. كما اذا وضعوا ماذا الفرش مثلا في السرداب، في السراديب، في البلدان اللي فيها سراديب اماكن رطبه، تشوف ورا مدة أصلا ماذا هذا الفرس ماذا؟ نتيجة الرطوبة أصلا وزنك كأنما يثقل وكذا. لكن هذا ما يوجب النجاة، رطوبة لكن ما توجب النجاة. وأما إذا كان لا رطوبة بحس ثانية، بحس بلل يصير على الإيد لما نخلي إيده، هاي يقال رطوبة مسلمة، هاي توجب ماذا؟ النجاة. فالخلاصة يا إخوان هكذا صار، أنه في موردنا العصر المثبت. لماذا؟ لأنه التنجس من آثار ماذا؟ بقاء البلل، لا أقول رطوبة، من آثار بقاء البلل. النجاسة ليس من آثار ماذا؟ العقل. إن التنجس ليس من آثار البلل، وإنما من آثار سراية البلل. وبالاستصحاب أقصى ما نثبت ماذا؟ أن البلل موجود. أما خرى البلل هذا من يجيده؟ والعقل بعد يقول إذا البلل موجود إذا خرى. فهذه الملازمة هنا ماذا؟ عقلية، لكن من الواسطة خفية. ثم بعد ذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول طبعا يعني بلل طبعا جاء صفحات كيف عندك واجب؟ لا أقول إن من يتبع أنه يتبع إذا قاطعا بعد بعد إذا هم ما هذا أرجعني أرجعني إذا لازم شرقية تبتلي، إذا لازم عقلية تبتلي، لا هو لازم العقلي، لكن هذا اللازم العقلي ماذا؟ أصبر الشيء إذا ثبت بالوجدان ولازمه العقلية هم تكون ثابتة بينا بوجدان ثابت عنه يثبت من حياتي. إذا أدري حي خابرني قال لي يا والد بالتلفون أنا حي الآن، قلت لها أحسن. إذا الآن ماذا؟ ولي بعد العيد الآن بعد مو بلا هذا بعد بالوجدان ما ثابت، مو أنه بعد الكذا بعد إلى آخر. زين على أي حال يا إخوان، بل ثم يذكر مثال ثاني الشيخ الأنصاري فالشاهد يذكره من الذكرى ومساعدة أشبه فشوخات يطول يقول منها يعني من موارد الدين الواسطة تكون خفية ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر. واحد جاء يكون نسبة والثاني ماذا كان نجس لكنه انشق بلل باقي ولا أنا في المثال يا أخي اللي استرصت البلل فيه الطاهر له النجس أنا استرصت الطاهر أنت تشاهد الأنصاري صوت العكس ما يأثر إسلام مو بالأنصار يأثر يا أخي فإنه لا يبعد الحكم بنجاسته يعني بنجاسة هذا الطاهر الجاف مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للرطب للنجس الرطب بل من أحكام سراية الرطوبة إيه إليه وتأثره بها تأثر يعني شنو هو هذا تدري بحيث يوجد في الثوب ماذا تحصل بلل يكون يحصل ايه رطوبة متنجسة ومن المعلوم يعني بلل نجس يكون يحصل ومن المعلوم هذا الاستصحاب هنا ما يجي مثبت شلون ان استصحاب رطوبة النجس الراجع هذا استصحاب رطوبة الى بقاء جزء الماء قابل للتأثير هذا استصحاب بقاء البلل لا يثبت السراية لا يثبت تأثر الثوب يعني السراية الى الثوب وتنجس الثوب بها إلا بالملازمة إذا بل الباقي إذا سرق هذا مثل من يا أخي مثل يقول في الحوض إذا الثوب وقع في الحوض لكن الحوض لا نعلم فيه ماء أو جفه أو جف الماء استصحاب بقاء الماء لا يثبت أن الثوب قد غسل المهم غسله إلا ماذا بالملازمة إنهم كذلك فهو أشبه مثال ديمًا أشبه مثال وأشبه شيء يدوله على أي حال فهو أشبه شيء بمسألة أو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب فهنا استصحاب بقاء الماء في الحوض لا يثبت حصول الغسل إلا بالملازمة ما وردنا هما كذلك استصحاب بقاء بل لا يثبت السراية إلا بالملازمة لكن هذه الواسطة هنا قد يقال خفية إذا خفية حينئذ فحينئذ هذا لا يكون مثبت يكون حجة هذا بعد سابق فرض الأنظار قد واحد يراها لا جلية ليس الخفية يمكن أصل مثبت هذا ليس قد واحد يراها خفية هذا بعد مو مهم وحكي عن الذكرى أو حتى الذكرى عن المحقق يقول في الذكرى الشهيد الاول نقل عن المحقق هذا الحكم يا حكم وهو انه لو فرض ذبابة كانت على النجاسة هاي بعض مرات لما يصير خصوص الوسواسية بعد هنا في هذا امر مشكل يصير رأى الذبابة على الفيتامون كذا وطارت وجاءت عليه على ثوبه اذا الذرات اللي موجوده في رجل الذبابه جفت في اثناء طيرانها فالان ماذا تنجي طاهره واذا لم تجف فحينئذ ثوب نجف الشهيد ينقل عن المحقق الحل رضوان الله عليه أن المحقق الحل ماذا أكثى هنا طاهر أو نجس قال طاهر لعدم الجزم ببقاء الرطوبة في رجل الذبابة والشهيد رضوان الله عليه بعد ما نقل هذه الفتوى قال هذا الحكم جيد هذا الحكم يا حكم لا نشغل بالتعليل لا الحكم الحكم اصل الحكم قال جيد لا حكم انه لا نحكم بنجاسة الثوب ليش جيد يا اخي شيخ الانصار بعد عليك هنا بعد ما افتح المجال لشيخ الانصار يقول ليش قال هذا الحكم جيد الحكم بعدم تنجس الثوب يقول لعله لما ذكرنا هذا هو الجواب نقل كلامي الشهيد لم تزال هذا الغرض لماذا ذكرنا لماذا ذكرنا عن جنب من ان استصحاب البلد في رجل الذبابة لا يثبت السراية الا بالملازمة. المهم يكون سراية، مو المهم بقاء رطوبة في رجل الذباب، المهم يكون سرع. وسرت يثبت بينا بالملازمة، يعني عقلية لا بالملازمة. فلعله لما ذكرنا من ان هذا الاصل مثبت حكم ارتضى فتوى المحقق وقال بان فتوى المحقق جيدة، فتوى المحقق التي تقول بانه لا نحكم بنجاسة الثوب. لماذا لا نحكم؟ لعدم ان استصحاب بقاء الرطوبة في رجل الثوب لا يثبت استرايته الا بالملازمة عقلية، لا وجه للحكم بالنجاسة. فنشوف في نجاسة الثوب نثبت استصحاب بقاء بلا مانع حينها. لا يجب ولو مع فساء الله انه يجب ان يكون انه لا يجب ان يكون ايه ايه صحيح ايه ايه لا يعني بعبارة ايه بل فما تقول، لكن هو اتى به شاهد لكون هذا افضل مثبت المقدار، لكن ان جاد انا بعي بره بل كما تقول هو ما تشغل من الامثلة يطرح يقول لعله لعله ما يجب. فالخلاصة اما لاجل على ان الشهيد حينما ارتضى إلا لأجل هذه الناحية ارتضى، يعني لكون هذا الأصل مسلم. وقلنا هذا شاهد، يعني احنا شاهدنا من نقل هذا الحديث أن نقول بأن هذا الأصل ماذا يعني استصحاب بقاء الرطوبة مثبت هالمقدار. بريء كون الواسطة هنا خفية أو غير خفية، هذا ليس لنا شاهد فيه من كلام من نقل هذا الكلام. بني هذا التفتوا فإما الشهيد ارتضى هذا الحكم لهذه الناحية وإما ارتضاه من ناحية ثانية، لكن ما مرتبط بيها ما نتغل بيها تقول لنا عقول ايش او ايش ما مرتبطين. نقول على أن استصحاب بقاء الرطوبة يجب ويثبت النجاسة لأن الواسطة هنا خفية، ايه تحكم بالنجاسة، ليش ما تحكم بالنجاسة؟ ليش ما تحكم بالنجاسة؟ اذا استصحبنا الرطوبة وثبتت السراية فلماذا لم يحكم ماذا بالنجاسة؟ من باب انه يوجد اصل معارض وهو ماذا مقاس الطهارة في الصوت، نشك ان الصوت طاهر عن نجس أساس الطهارة أو تصحاب الطهارة فالكيف الطهارة هنا في الجنة. قد تقول يا أبا حاكم وهذا نقول لك حاضر قدماء ما عندهم حكومة اكتور حكومة بعض الأصول على بعض في ذاك الزمان ما كانت واضحة عندهم، وأجيب لك شاهد لم تكن واضحة، أجيب لك فر الشاهد، فر الشاهد هو أي لطيف تستخدم أنت من عندك اللي بيشوف سبحان الله اسلام تطور ماذا حصل وان مسألة الحكومة لم تكن واضحة عندهم. فالشاهد اجيبه في الشاهد هذا انه لو الانسان كان متوضع وضع اول الصبح بعدين شك خرج منه ما يزيل الطهارة ام لا، شك في الحدث بسرعة اقرأني من تيقن الطهارة وشك في الحدث مناسب يكون شي يقولون مناسب يكون شي يقولون غير يقولون متطهر. شوف بعضهم مش جاهل قال استصحاب بقاء الطهارة افرض يجب لكن الى معارض شنو المعارض؟ وهو ان الانسان حينما يدخل الصلاة لابد ماذا ان يكون على طهار، فانا اشك ان بنتي فرغت مما اشتغلت ام لم تفرغ مما اشتغلت، قبل ما اصلي كانت مشغولة الان اشوف استصحاب بقاء شغلي ثم ما لا يجري جعلوه معارضة علما واستصحاب الطهارة معنى استصحاب الطهارة حاكم كان استحباب الطهارة إذا جرى يثبت أن صلاتك مع الطهارة. إذا الشك أصلا يحصل يقين بالبراغ يحصل. لكنه مع ذلك شوف توقف إلى هالدرجة. فمسألة الحصول لم تكن جلية عن طبق العبارة. يقول قدسة الروح وحكى في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة. طارت عن من طارت؟ عن النجاسة. المن إليه بمن علل بعدم جزمي ببقاء رطوبة الذبابة. انت علل المحقق حتى الشهيد عن المعانة هكذا علل. طب نجع الآن المن للشهيد وارتضاه انهاء المن نرجعه وارتضاه رجع اصل الفتوى اصل الحكم لا ترجع للتعليم لانه ارتضى التعليم عبارة موهمة يا اخي وإلا ما تصب العبارة تبقي والإنسان مخالف هذا الذي أظلم الظاهر بس نسوي وارتضاه يعني الشهيد ارتضى اصل هذا الحكم وانه لا نحكم بنجاة الاكتوب الشيخ الانصاري اذا على هذه الفكرة نقول فيحتمل يحتمل على انه اي شهيد لما ارتضى هذا الحكم من يا ناحية ليس ارتضى لأحد وجهه إما أن يكون لعدم من باب أنه ظن هذا الأصل مثبت مثل بقاء الرطوبة لا يثبت ما ذكر يا سراية إلا بالمناظرة العقلية فيصير المشاهد منها الناحية يعني انقلنا هذا الكلام تكاتب أن هذا الأصل مثبت وإن كان يضرنا إحنا من ناحية أخرى فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستحقاق لوصول الرطوبة إلى الثوب كما إحنا ذكرنا من أنه هذا لا يثبت إلا بالمناظرة العقلية لكنه يضرنا احنا في هذا من ناحية اخرى ويحتمل ان يكون انه لا يرى الواسطة خفية فهذا ينفعنا حينئذ ويجري الاصحاب لكن له معارض هذا هم على هذا التقدير يصير المساهد هم شاهد هذا التقدير بعد ما يضرنا على هذا التقدير ويحتمل ان يكون لمعارضتي باستصحاب طهارة الثوب يا ابو حاكم استصحاب الرطوبة يقول اغماضا عن قاعدة حكومة في بعض الاستصحابات على بعض كما يظهر من المحقق انه ما اكو عنده حكومة حيث عارض استصحاب هذه المساعد المحقق لعلماء الكبار يا اخي وكانوا من القدماء بهذه الدرجة لكن مع ذلك حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في العدس مثل انا متوضع اشفت ان احدثت ام لا استصحاب الطهارة يجري قال استصحاب الطهارة يعارض دينا باستصحاب اشتغال بالنتي بالعبادة لا لمن افرغ من صلاة اجوف انت فرغ هذا معارض يصنحين ابت تجامع في هذا المورد يعني في هذا المورد بعد حين اذن استصحاب الطهارة سقط ذات الناس هكذا سقط فاذا لابد ان تتوفر ماذا من جديد لان الاستغال اليقيني يستبح الفراغ ما يحصل الا بهذا ومنها إطالة عدم دخول هلال شوال هذا مثال ثاني للواسطة الخفية شوف الدقة فيها إهمال افترض اليوم يوم 30 يا أخي من شهر شعبان افترض من شهر شعبان شكينا انه هل خرج الهلال من المحاق ليلة امس ليلة امس خرج ليلة امس اذا خرج اذا هذا اليوم ماذا اول الشهر فيجب الصوم واذا لم يخرج فهذا اليوم ماذا اخر الشهر من شعبان واخر الشهر من شعبان يا اخي ماذا يستحق آخر شعبان ماذا يستحق في يوم الآخر من شعبان الصوم واحد وبعد قولوا يا ما أدري الصوم مستحب ما أدري الدعاء ما أدري فلان السرور الغسل ما أدري فلان اسم الفلاني وختم السر أكل لابد المفاتيح مفاتيح لابد موجودة حينئذ وفي يوم أول شهر همت أدعية وأعمال وأوراق خاصة همت موجودة في مثل هذه الحالة تشكين عنا هذا اليوم أخير ماذا شهر شعبان أو أول شهر ماذا رمضان يلا هنا بعد قولي شو نسوي الناس المتسرعة شنو في سمون المتسرعة في سمون يلا يستطفون عدم خروج هلال يقولون شو هو دخل في المحاق هذا الهلال لكن خرج وما خرج تنسخ انه خرج ليلة امس او لم يخرج نستصحب عدم خروجه فيرتبون اذا لم يخرج ماذا فيرتبون ان هذا اليوم اذا يوم اخر شعبان اذا يلا ائتي بالاحمر يلا يلا يا اخي بالعكس ائتي بالاحمر اخر يرتبون على غد اعمال ماذا اول شهر رمضان مع انه غدا اصل مدن لان استصحاب عدم خروج هلال شعبان ماذا يقول هلال شهر رمضان ماذا يقول ان هلال شهر رمضان لم يخرج من المحاق هذا المبيلة كل الزيت اما هي اليوم اول اليوم اخير شعبان ماذا لم يخرج قصر لما لم يخرج هليوم اخر ما عندنا اي او رواية تقول اذا لم يخرج في الليل اذا هذا اليوم يكون اخر واليوم الاتي يكون ماذا اول الملازمة عقلية وليست ماذا ملازمة شرعية يا اخي ليست ملازمة شرعية لكن الحرص يتساهل لا يرى اهنان هذا الذي يرساهل اهنان الارض يتساهل يرى ماذا يرى على ان الاثار مترتبة رأسا علينا على عدم خروج اثار الاولية والاخرية يرتبها على مجرد ماذا عدم خروج هلال شهر شهر رمضان هذا اصل مثل لكن الواسطة قد يقال احنا انا فرد مثال من جيبي بعد راح اكثر فرد مثال يا اخي من جيبي راح اكثر فرد مثال من يقولون يوم عرفة مستحب شنو يوم عرفة واحد هذا دعاء الامام الحسين سلام الله على هذا طويل هذا يا اخي متعب هذا عنه بس ما ندري اليوم هو تاسع شهر ذي الحجة حتى يكون يوم عرفة يا ولد شوف لان اول الشهر كان ماذا مشكوك او شو نسوي حتى لابد من تدرينا ماذا الاستصحاب نقول نستفسر انه هل دخل هلال عرفة مثل في يوم الثلاثين من شهر ماذا من قعدة هل دخل ان شاء الله لم يكن بالعكس مثل امس بالليل سكينة هل دخل هلال شهر ذي الحجة ام لم يدخل الاصل انه لم يدخل اذا يوم الاول منين راح يثبت يوم الاول منين راح يثبت من يوم غد وفيه ولا بعد فاذا على هذا الاساس نتبع في الحساب منين من غد غد يا يوم يا اخي يوم يوم يوم الجد غد يوم الخميس مو غد فيصادف يعني يوم عرفة يا يوم يوم الجمعة بعد هيك فيه كان يوم عرفة يوم الجمعة هذا فيما انتبهت بعد هذا واضح هنا اصل مسلم كل شيء واضح بعد هنا لعل الواضح ماذا دليل كثير دليل انا اشوف هو انه كون هذا اليوم يوم الجمعة يوم عرفة فيما انتبهت بالاسحاب الثاني يقول لك انه غد ليلة امس لم يرى هلال شهر ذي الحجة اما انه يوم الجمعة اذا هو يوم عرفة ما تقول هذا من جبنا واضح هذا بعد شنو ملازمة عقلية هذا جدا بعد واضح ملازمة ماذا سمعي قد واحد يقول خطية مثلا لا فرصة بس احنا ما عندنا ولا رواية تقول اذا لم يخرج ليلة امس الهلال اذا يوم الجمعة يصير يوم ماذا عرف فاذهب واقرا دعاء ماذا الحسين سلام الله عليه واغتسل. وهذا الغسل يجي عنا المثل بناء على الاجزاء يرجي تركب الناس الجبعه فارجع اترك بدون ما تتوضا بعد يبدي ماذا عن الوضوء الى اخره. يا اخي هذا كل هذا اصل مثبت بين الاذين. لكن قد يقال الواثقه من هذا خفيف تنبت العباره. لا انا تفكروا بالتبدل من احياء الاخرية كان اريدهم الاولية استقاء بطاء شعبان يقول له شدبوا المولى انا يقول شعبان ذاقي هذي الله اليوم هذا مطلق ايه هذا الشيخ الانصار الناس بعدين ماذا يجي يقوله يقول اللهم الا اذا جعلنا ماذا الموضوع مركب منين من جزئين قلنا الاولية شنو معناها او تتعالى الاخرية الاولية شنو الاولية شنو معناها كون يومي لم يسبق بمثله. وهذه الاولية لم يسبق ماذا بمثله. واذا لم يسبق بمثله نقول هذا اذا هو ناس موضوع مرتب اذا ايه بل هذا مطلب لاخر عن يسلم يصير مرتب ماذا من جزئين. لكن هذا عرضته عليه ان الاولية هيك معناها مرتبة ماذا من جزئين. نقول في هذا احد الجزئين ثابت بالوزن كون هذا يوم فيوم ويوم بالوزن بعد لم ماذا لم يسبق بما لم يسبق ماذا بمثله يعني لم يسبق برمضان. هذا ثبت بالاستصحاب الاستصحاب يقول لنا على انه ماذا لم يذكر رمضان ماشي لم يذكر رمضان او شعبان ماذا داخل فثبت بذلك ماذا الجزء الاخر احد الجزئين ثابت في الوجدان والجزء الثاني ثابت بما بالاستصحاب. وهكذا ماذا في الاخرية هم نفس الكلام ماذا يقول هذا هذا يخرج عن سنة صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح ومنها إطالة عدم دخول هلال شوال. أنا قلت هلال شعبان الشيخ قاعد يتكلم عقيل الشهر أنا قلت ماذا كان أول الشهر إطالة عدم دخول يعني عدم دخول هلال شوال في يوم السبت يعني في يوم الثلاثين المثبت لكون غده ماذا غده يوم من ويترتب عليه أن الغد يوم العيد فيكون مصلي صلاة العيد فيترتب عليه أحكام العيد من صلاة من غسل وغير ذلك فهذا أصل مثبت. فإن مجرد عدم الهلال في يوم كون الهلال أمس بالليل لم يخرج لا يثبت أن هذا اليوم الذي بأيدينا هو آخر لا يثبت آخرية آخرية هذا اليوم ولا أولية غده غد هذا اليوم من الشهر اللاحق عن شهر شوال. لكن العرف يا أخي يتساهلون لا يرونها الواسطة يرون لكن العرف لا يفهمون من وجوب التكفير آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول نحن لا يرون عدم رؤية الهلال عدم خروج الهلال تعرف التعبير كبير عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال انت تقول عدم خروج الهلال ما في شيء فهذا تعبير كبير لا يفهمون من عدم خروج الهلال الا ترتيب احكام اخرية ذلك اليوم كان الاخرية شنو احكام اخر شهر رمضان شنو هي دعاء الوداع والغسل وبعدها عاد يقولوا يا شنو وأولية غده لشهر آخر العب هكذا يا رب فالأول عندهم يعني عند العب ما لم يسبق بمثله يعني الأول عندهم ماذا مرتب ما يعني يوم لم يسبق بمثله والآخر ذات الأول بمعنى ماذا الأول؟ يعني الأول بمعنى أول الشهر والآخر الآخر يعني الثاني آخر بمعنى الثاني الذي هو ماذا أخي ماذا أخير إذا في تقرأ آخر ما تصفي ما تصفي آخر وآخر آخر بمعنى مقابل ماذا الأول يعني والثاني إذا بتعرف كل آخر يا ما أدرك ما اتصل بزمان حكم بكونه أول الشهر الآخر هذا معنى ماذا أخير الشهر هو هذا اليوم الذي يتصل اليوم الثاني الذي اليوم الثاني نحكم أنه بداية ماذا أول في الشهر فالعرف هكذا عندهم فإذا العرف هكذا عندهم فكأنما يرون ماذا حينئذ أنه لا يكون هذا الأصل ماذا مثبت يعني آخر شعبان مرتب ومنين الآخرية منين مرتب من شيئين يوما هذا الشيء الأول واتصل ماذا بزمان يعني بزمان حسن بكونه ماذا أول الشهر في مثل هذه الحالة نقول هذا يوم ماذا بالوجدان وكون غد أول الشهر وليس من شهري نقول شعبان إذا كنا نحكي عن شعبان هذا كل الصفحة كون غد ليس من شعبان كون غد ليس من شعبان فهذا ثابت من الصفحة لما أصدق عدة عدوة الصفحة يقول لي على أنه ماذا بالاستصحاب على انه ماذا الصواب هي بالاثبات الاي صوب بعد مو مهم اثبات الاولية اي صحيح هاي الاولية شوينا بس مو مهم هذا النعم على اي حال هيك قال الشيخ الانصاري لكن بعضهم اورد يعني دل على انه انت حتى بهالشكل اذا سويت هو لا يفهد بالتالي ام ايضا ماذا اصل بعضهم أفضل بالفعل ماذا أعلي أنه بهذا المقدار بحسب الظاهر لا يرتفع ماذا المثبتية ماذا بعده هو ماذا أصل ماذا مثبت إيش هل ترى بعد أصل مثبت أو بس كذا مثلا يوجد هم كلام في ذلك وكيف كان فالمعيار يا أخي يعني الشيخ الناس يكون يصحح تعبيره الحقيقة أنا بالشرع شفت ماذا البحث بصياغة ثانية كان المناسب للشيخ رضوان الله عليه فيه لكن العرف لا يعبر هيك الشيخ تسوي يعني العرف يفهمون الأول يفعلون ماذا مرتب والأخير يفعلون مرتب فأحد الجزئين بالأصل أحد الجزئين ماذا بالوجدان وبناء على هذا أصل ماذا لا يكون الأصل مثبت ولا واسطة ولا ولا ولا ولا فكان المناسب للشيخ سنفي يقول على أن لكن العرف يرون على أنه ماذا الواسطة هناك في يرون احكام الاولية والاخرية مرتبة علينا على عدم خروج هلا ويخطر فاذا هنا الواسطة خفية اصل مثبت لكن الواسطة خفية فلا محظورة ها هكي مثال بعدين يقول اللهم الا ان يقال بان هذا اصلا ليس باصل مثبت اصل الواسطة خفية او دلية لان الاول هو معنى ماذا ترتيبي والاخر معنى ماذا ترتيب افضل وزنك هنا انا لا يمكن يكون يصيب بهالشكل مو انه بهذه الصياغه اللي ذكرها على اي حال وكيف كان يا مولانا في المعيار قطعت وسط الامر العادي لا القاعده العامه اللي قاعدين نقولها شو قلنا الواسطه خفيه خفاء الواسطة واسطة الأمر العادي والعقلي بحيث يعد آثاره يعني آثار الواسطة آثار هذا الأمر العادي يؤدى الأرض هذا آثار علم بنفس المستوى فأسني نفسه بعد الواسطة يرجيه. وربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة إلى آخره. هنا يا أخي أكو مسألة ماذا ابتلائية كثيرة شديدة الابتلاء وهي أن كثير من الناس لما يريد يتوضأ يشوف هذا مانع ومو مانع هذا على إيدي بل تعالوا شوفوا هذا مانع على إيدي هذا على إيدي حدث مثلا حسن مانع ومو مانع أو فرد نقطة موجودة مانع ومو مانع إذا سألونا هذه المسألة شو نجاوب فينا الناس إذا سألونا أنه بالتالي أنا شفت هذا مانع ومو مانع أو ليس مانع هذه المسألة ماذا مذكورة موجودة هذه في الرسائل العملية موجودة هل على أنه إذا الإنسان شك في مانعية شيء قبل الوضوء من بعد الوضوء قبل انتهيت من الوضوء وخلصنا وشكيت أن هذا مانع أو ليس لمانع هنا قد يقال تجري قاعدة ماذا صراع لا تنم تلقوا داهية الآن أشك أن هذا مانع أو أنه ليس إذا هذا مثلا خاطر الذي لا إنسان يلك يشك على أنه يوصل الماء تحت يوم يوصل فهل من هل مانع أو ليس المانع فهل يمكن أن هل نقول وافي التحريك ينقول لا مو وافي التحريك الأصل عدم كون عادي عدم كون مانع يلا كل الجواب في مثل هذه الحالة نقول بأنه إصالة عدم كون حادث تجري أو ما تجري العلماء لم يجروها بعضهم يعني ما زلت بعضهم لم يجريها ليه؟ لأن إصالة عدم الحادث عدم كون هذا حادث أقصى ما تقول ماذا؟ هذا ليس بحادث فسلمنا هذا ليس بحادث لكن هذا المهم إلي يسن الآية الكريمة تقول تقصد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الماء إلى آخر هذا المهم غسل الإيد أن ينحف غسل تمام اليد الآية الكريمة غسل اليد مقصودي هذا استفحى إصالة عدم الحاجب أقصى ما يقول ماذا لا حاجب لازم لا حاجب لازمه ماذا أنه رسمة اليه وهذا أصل نصف تعطينا من بلا استفحى المهم غسل اليه لا المهم ماذا عدم الحاجب لذلك هذا أصل مثبت وعلماءنا الآن يقولون يقولون على أنه من اللازم ماذا أن يقين بإزالة الحاجة يعني إذا ما تقنت حينئذ ما يثبت على أنه اغسلت إيده فصارت عدم الحاجة ما تقدر غسل إيده لا بالملازم لا يجيء فكنت شيخ إلا اللهم أن إنسان يقول شيخنا اسكت وصالة عدم الحاجة تجري نعم السيرة والإجماع قامت السيرة متى ما شكت الحاجب الأصل عدم الحاجب عندهم والإجماع قائم بإصالة عدم الحاجب أترم مثبت لا مثبت اكتب لا تحكي إجماع أو سيرة قامت كيف الأنصار يقول فيه نظر هاي السيرة يقول أنا ما أدري هاي السيرة من قبل مين جايبيها وين أتطلب كثيرة يعني إذا إنسان شك قبل الوضوء مو بعد الوضوء لا قبل الوضوء إذا شك أن هذا مانع أو ليس بمانع السيرة المتسرعة جارية علينا على أنه يقول إن شاء الله هذا ليس بمانع يقول أنا ما أدري السيرة موجودة ما أدري عهدتها علي طبق العبارة وربما يتمسك في بعض الأصول في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هنا يعني على اعتبار الأصل المثبت مثل ما استجراء إصالة علم الحاجب عند الشك في وجوده يعني في وجود الحاجب على محل الغسل أو المس لإثبات نفتكر عدم الحاجب لإثبات غسل البشرة ومس البشرة المأمور بهما في الوضوء والغسل في الآية الكريمة تغسلوا وجوهكم وامسحوا نفتح بعد وين بالنسبة للأرجل والرأس فأنت بس قال عدم الحاجب يثبت تقول إذا حصل غسل إذا حصل مسحور هذا حصل مسحور نكتب على انه مالا سبحان الله خوف يعني المهم يكون ماذا ثبت على انه خلف ايده الآية الكريمة تقول اغسل ايده لا اذا اتحاجب ما خلف ايده اذا اتحاجب يعني ما خلف ايده يعني شنو ما عدا الحاجة لا غسل كل اليد ايديكم يعني مو المقصود اغسلوا ايديكم يعني ربع نصها ما ثلاث ارباع الا شويه من الاخر ايديكم يعني كل أنا غادر أفكر إنه هذا حاجب اللي ينفع إلا وكل له هذا الأصل إنه ليس ما حاجب ركت هذا الصار قلت على موسيقى ركت كميسيس إذا حاجب ها يعني على فراغ من الوضوء والغسل وبالأثناء أكل هذا الأثناء هذا الأثناء فأصبت لا لا أصبت أنا أريد أن تثبت لي على أنه خلق ما بدك ذاك هذا الشخص ما تجيء بدك أربع أي أربع نسائي بدك على أنه اللي جاء ولا سرعة من لا أنا أعرف ما هي ما كم أكثر كم أكثر كل آية كريمة كم أكثر تقول أرمالي تقول القرآن القرآن يقول أخذ أرمالي تقول أخذ وكذي تقول بعض المهم أخذ لا هو هذا الثاني أنت سموقفك لا تجلس ماذا هذا المهم يكون أخذ وأنت أنا أريد أخذ أنا غسل اليد ماذا أريده سبتيه أتدري من سبتيه يقول بإفالة عدم الحاجب فعدم الحاجب أصلا يقول على أنه لا حاجب أما أنه غسل غسل في اليد هذا شيء مثبت وفيه نظر الشيخ الأنصاري يجلس على أنها يسير السماء أدرى أهدتها عليك إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.